الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عنده كل شيء، نحمده ونحن عبيده الذين في حاجة إلى كل شيء، ولا معطي سواه ولا مالك غيره. لقطة الليلة لقطة عجيبة، ربنا عنده حاجة من حاجات، ما هياش عند غيره. يعني الرحمة عند ربنا وعند الأم وشتان، ولكن يعني واخد حتة. ولذلك ربنا أرحم الراحمين، فيه راحمين. وقس على هذا يعني كتير عشان ما نعكش ونطول. ربنا عنده شيء اسمه إصلاح البال، أول سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لم يختلف المفسرون في كلمة كما اختلفوا في كلمة بالهم. ايه بالهم ده؟ يعني ايه ربنا يصلح بالك؟ قعدوا لكم شوية. قالوا البال هو الشأن، يصلح شأنك. وقالوا البال هو الأمر، يصلح أمورك. وقالوا البال هو العمل، يصلح عملك. وقالوا البال هو القلب، يصلح بالك يعني يصلح قلبك. ولو قعدت ساعة مش هخلص معنى بالهم. نتيجة عمري بقى، خلاصة عمري، لما الكلمة يبقى فيها خلاف بيبقى معناها كبير. بتفكرني هذه الآية بكلمة الفلاحين لما كانوا يدعوا الدعوة دي: روح ربنا يهدي سرك. كنت وانا طفل صغير اقول يعني ايه يهدي سره؟ روح ربنا يهدي سرك، معناها مش واضح. يهدي امرك، يهدي نومك، يهدي صحيانك، يهدي احوالك. كلمه واسعه. المهم برضو عشان ما اطولش، في ورش عند السادة الصنايعية وورش في الحياة لإصلاح التلفزيونات، وفي كل شبرين محل الإصلاح الموبايل. إيش جايب شاشة وإيش جايب ورناشة وإيش تغيير نغمة وإيش تغيير سخامة وحاجات مشغولين إحنا بيها يعني. في ورش لكل حاجة، ثلاجات، غسالات، مفيش حد عنده ورشة مكتوب عليها إصلاح البال. كنا دخلنا ودفعنا 3/4 عمرنا ورضينا بالربع الباقي مع الكورونا. وخرجنا من الورشة وبالنا مصلح، اللي هو برضو مش عارفين هو ايه، ويقيني دي كلمة هقولها كبيرة شوية وانتوا قدها وقدود يعني، ان اصلاح البال كما اختلف في معناه هو ايه؟ هو تعبك اللي ما تعرفلوش سبب، انت بتشتكي جعان النقة امسك بقى، عطشان النقة، مقهور النقة، مش لاقي شغل في حد مزعلك النقة، في حد منكد عليك النقة، في حاجة مش لادة عليك تقول كتير عشان تغير كلمة النقة، مش كتير كتير، انك تعبان من غير ما تعرف سبب وجعتك، بتاكل وانت مش حاسس، بتشغب وانت مش بتتروي، بتنام وانت مش مستريحة يا بيضة، يبقى انت عايز تدخل ورشة اصلاح البال. الورشة دي عند ربنا لوحده، لا عكاش به، مع احترامي للزمالة الجامعية ولا امراض نفسية ولا امراض سيكولوجية ولا في كلية الطب، ومع هذا لو رحت الدكتور هيرحب بيك ويكتب اسمك على الورقة وياخد الفيزيت ويكتب لك دوايين نوفالجين وانت طالع، ما احنا في 2021 كورونا ما فيهوش لا ادري. العلة التي تعتريك وأنت لا تدري لها مصدرا ولا تدري لها سببا، وتلاقي كل دواعي السرور في إيدك وأنت مش مسرور، وتلاقي الشوارع فاضية وانت مالكش نفس تمشي، وتلاقي الدنيا بقى الجنة وانت مش عايز تشوفها، ما بالك وهي مش جنة. الترابنطيطة اللي جواك دي عايزة ايد ربنا يظبطك ويخليك تفرح باللقمة الحاف ولو لقيت حتة غموس تقول يا كرمك. وتلاقي واحد لسه شايفه من ساعة الا تلت وتقول له تصدق انك وحشني ومحب للحياة وعايز تنام وعايز تأجل النوم شوية لأن النوم هيحرمك من الواقع الحلو اللي انت فيه، مع انه في الحقيقة مش حلو، بس ربنا اللي حلهولك. السكة لإصلاح البال الإيمان. الإيمان ده صحيح كده طلع سر، ما تاخدهاش كده على إنه السلام عليكم ورحمة الله أصل حال المسلمين سلام عليكم، لا ما تاخدهاش كده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هتجيلك قضية العمل مع الإيمان. وآمنوا بما نزل على محمد مخصوص بالذكر وهو القرآن الكريم. واحنا قضية الإيمان بالقرآن عندنا في 2021 كورونا بنجتهد لهزها من النفوس لإسقاطها. واحد يقول لك ما فيش صلاة الصبح وما فيش صلاة الظهر وما فيش صلاة العصر، لأن ربنا بيقول في القرآن أقم الصلاة طرفي النهار وعن النبي ما صلى. كل يوم دجال يطلع، كل يوم واحد يخترع اختراع، كل واحد يطلع بمعلومة باهتة. ودي احنا قرينا وشفنا الصحابة ما كانش القرآن عندهم لا لغز ولا عايزين يعرفوا تفسير كل كلمة، ولكن كانوا يعظمون ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تشوف الفلاحة زمان لما تلاقي شوية غبار على المصحف وتقول استغفر الله العظيم، لهويانا بتلقائية بفطرة وهي مش حافظة ولا بتقرا ولا بتكتب ولا عارفة، بس عارفة ان ده كلام ربنا. غير اللي بتبوسه بوسة مودرن ساكعة. احنا محتاجين مراجعة، اصلح احوالنا كلها واشفي عللنا كلها واغفر ذنوبنا كلها وكفر عنا سيئاتنا كلها، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. اجبرنا في ذرياتنا، اشفي بنتي ومرضى المسلمين وأنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا.